ما هو المعرب من الأسماء والأفعال والحروف. أما الأسماء فقسمها إلى قسمين، قال والاسم منه معرب ومبني. منه معرب مبتدأ وخبر، المبتدأ معرب والخبر منه، ومبني الواو حرف عطف ومبني ها لا مبني مبتدأ خبر محذوف، والتقدير ومنه مبني، لأنك لو قلت منه معرب ومبني جمعت بين الضدين، ولكن الواقع أن منه معربا ومنه مبنيا. ونظير هذا التعبير قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد. من فضلك اقلب الشريط. فمنهم شقي وسعيد، ما يصح تقول سعيد معطوف على شقي.